حديث عن أثر 204 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كسى عبد الله خدشي بابي رازيبت أنه كان يصلي في أماكن من الطريق نفيش الهندك جهات كر الشريكي ويحدث وصحبتت كر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة تقول من بيغمبر ديتي صلاة خدي لبن نفيج الفنجها اتكرت.